راهم يقولوا اسمها يونيتي ولاد الحمار راهم هنا اي الجي 16 ما تخيك البالاس ما سين سومبراس سو لا تراديسيون الجيرواز وين بها وين بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين هادي مده وسنين وانا عايش في وقت شين بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين كريز ايكونوميك وزاد فاض علينا الدين بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين هادي مده وسنين وانا عايش في وقت شين جيك كيما نشفالا في صغري زايا باهي واحد ما كان يسوفري دراري بانوش كارا في الحارة هادي يقولك بيت لخر يقولك لا لا بارا بصح خسارة خسارة هذاك الوقت كارا بلاصتو جا وقت البلوط والكاسكو والفي عمرو حداس نحار في عمرو شاد دوك دوك في دوك يقولك لي خلط فيا ندقو في راسو عفسة وحدة باش تبكي مالا لا تبكي مو في عمرو حداش الوقت الخير سير ما شفاش رفد على دارو شكاير حاير حار مع لي كريمينال سار فيهم يشحام ديكا دارو دار يجيك بسيكولوج ديماغوك يقولك سي لا فوتا سون بير نو مون شير سي با لا فوتا سون بوفر بابا سفنطوط مزلوط طول عمر صور ديم الهوط ولد جامع حمسي بلايك شتاو سيف لابس لي بوط قبل الحيوط تاع الجي باهية زاهية فيها مشاغر حية فيها زلي والقريفة فيها كمية مليحة بنين فيها لورا الصين زاد ميلي غاشي لحتى يد تقاري والدوميس بالميني خلطة بالويسكي ويدبح فيها يزيد تاعش كوبي خلوي الكافي بالرحوي الفرني والغاشي زهواني زوج خطوات تحت روتال تقابلك الطاقارة ساكنين فيهم فقارة بزكرة فيهم الدنيا الحقارة حياتهم شقة كوكرة ودمارة راح تخسارة بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين هادي مدة وسنين وانا عايش في وقت شين بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين كريز ايكونوميك وزاد فاض علينا الدين بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين هادي مدة وسنين وانا عايش في وقت شين بينو بين شهر اللي فات شمعة طفات برطمات كاسات بيات شارجات خرجوا تلت حبات سيد مات عين التعمات كبدات كوات اليمة تتغاشات والجي بكات هنا هنا هنا ما قعد هنا محنا جابا محنا في عمري 20 سنة 20 20 سنين شحال وشحال ندمع شطح من العين عين تاع العباد يحلوا العين هالعباد اللي ما عندهم لي ملاني دين هادي مدة وسنين وانا عايش في وقت شين شين عيان شي ما بان دخلات وسويس قعوا عندنا الفيس تاع 5 5 نجيبو طرف ديس في راسي غاشي داري نحيس 6 7 بابا دو مات وقت وفات على مازال صغير لافيرك ماسكات باباك اللي قتلو خاطيني ضربو بالبيات تعدوزي معطا وسوردات فريد سني با نات نات نتا انا هما لا تحوما لا تحوم تيشوف سبوعة خايف من الخروف ديبا مغطي بصوف اوف راسي وجع تسكاز مقربع عايش في مخلايا خلع خلاص نشفت دمعة مكتلت البكا لازم نفطن اني راقد وليد فيا كدد بابا ميزرو هادو ميضرب الحدايد الحدايد الحديد راسي دخلو صديد بلا هم لا هموم راني مغموم بالك راني غير فهمنا من نوم نوم نوم غير كيما اصدم براني بيع الممنوعات في الحومة جامي تقربا على خاطش شبرك حكومة واحد اخر وليد السيكتور طيحو بجيجما الا خاطش بعد الطرف جابو له سومة الجي معروفة بالبنطال نتا البا والحقرة كي نسمع الناس تحكي على البومبا تاع السونطرا تفكر المعرفة اللي مات في لي انا يحبط لي مورال هداك نهار اللي نقاسو فيها غير الزوال واحد منهم انسان خدام شهرية خدام على فاميليا راح كربوني زي ما العباد اللي كانوا في طولي تعالى راسلية انجي بينو بين بينو بين قول لي خويا وين بها وين هادي مدة وسنين وانا عايش في وقت شين